وما أنزل الله تعالى من السحاب من المطر في وقت الحاجة إليه، وسماه رزقا لأن به يحصل الرزق، فأحيا به الأرض بعد موتها، أي بعدما كانت هامدة لا نبات فيها ولا شيء. وقوله وتصريف الرياح، أي جنوبا وشمالا ودبورا وصبا، بحرية وبرية، ليلية ونهارية، ومنها ما هو للمطر، ومنها ما هو للقاح، ومنها ما هو غذاء الأرواح، ومنها ما هو عقيم لا ينتج. وقال أولا لآيات للمؤمنين، ثم يوقنون، ثم يعقلون، وهو ترق من حال شريف إلى ما هو أشرف منه وأعلى. وهذه الآيات شبيهة بآية البقرة، وهي قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقد أورد ابن أبي حاتم هاهنا عن وهب بن منبه أثرا طويلا غريبا في خلق الإنسان من الأخلاط الأربعة. قال تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يقول تعالى هذه آيات الله، يعني القرآن بما فيه من الحجج والبينات، نتلوها عليك بالحق، أي متضمنة الحق من الحق. فإذا كانوا لا يؤمنون بها ولا ينقادون لها فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ثم قال ويل لكل أفاك أثيم، أي أفاك في قوله كذاب، حلاف مهين أثيم في فعله وقيله، كافر بآيات الله. ولهذا قال يسمع آيات الله تتلى عليه، أي تقرأ عليه، ثم يصر، أي على كفره وجحوده استكبارا وعنادا، كأن لم يسمعها، أي كأنه ما سمعها، فبشره بعذاب أليم، أي فأخبره أن له عند الله يوم القيامة عذابا أليما موجعا. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، أي إذا حفظ شيئا من القرآن كفر به واتخذه سخريا وهزوا. أولئك لهم عذاب مهين، أي في مقابلة ما استهان بالقرآن واستهزأ به. ولهذا روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو ثم فسر العذاب الحاصل له يوم معاده فقال من ورائهم جهنم، أي كل من اتصف بذلك سيصيرون إلى جهنم يوم القيامة. طبعا النهي عن السفر به إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو بالاحتقار والهزو، وفي هذا صد عن سبيل الله تعالى. فالقرآن لا يسافر به إلى أرض يهان بها أو يعني يتلى على أناس يستهزئون به ولا يسمعون له، هذا فيه إهانة له. والعلم الشريف لا يقلد الخنازير. نعم. ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا، أي لا تنفعهم أموالهم ولا أولادهم، ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء، أي ولا تغني عنهم الآلهة التي عبدوها من دون الله شيئا، ولهم عذاب عظيم. ثم قال تعالى: هذا هدى، يعني القرآن، والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم، وهو المؤلم الموجع. قال الله تعالى: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يذكر تعالى نعمه على عبيده فيما سخر لهم من البحر لتجري الفلك، وهي السفن، فيه بأمره تعالى، فإنه هو الذي أمر البحر أن يحملها، ولتبتغوا من فضله أي في المتاجر والمكاسب، ولعلكم تشكرون أي على حصول المنافع المجلوبة إليكم من الأقاليم النائئة والآفاق القاصية. ثم قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، أي من الكواكب والجبال والبحار والأنهار وجميع ما تنتفعون به، أي الجميع من فضله وإحسانه وامتنانه. ولهذا قال: جميعا من، أي من عنده وحده لا شريك له في ذلك، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وروى ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من، كل شيء هو من الله، وذلك الاسم فيه اسم من أسمائه، فذلك جميعا من، ولا ينازعه فيه المنازعون، واستيقن أنه كذلك. وقال ابن أبي حاتم: قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا الفريابي عن سفيان عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن أبي ركاكة قال: سأل رجل عبد الله بن عمرو قال: مما خلق الخلق؟ قال: من النور والنار والظلمة والثرى. قال: هذه الأخلاط الأربعة. نعم. قال: وأت ابن عباس فاسأل. فأتاه فقال له مثل ذلك، فقال: ارجع إليه فسله مما خلق ذلك كله. فرجع إليه فسأله فتلا: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا أثر غريب وفيه نكارة،

وهدى ورحمة لقوم يوقنون. قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم يعني اللام مرققة هنا ومشددة. أما إذا قلت وأضله فخمت اللام يعني ما هو مناسب. اسمعوا القراء اللي يقرؤونها وأضله. نعم. وأضله يلا مشي. ما أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يقول تعالى: لا يستوي المؤمنون والكافرون، كما قال: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال هاهنا: أم حسب الذين اجترحوا السيئات، أي عملوها وكسبوها، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، أي نساويهم بهم في الدنيا والآخرة، ساء ما يحكمون، أي ساء ما ظنوا بنا وبعدلنا أن نساوي بين الأبرار والفجار في الدار الآخرة وفي هذه الدار. قال الحافظ أبو يعلى: قال حدثنا مؤمل بن إيهاب، قال حدثنا مؤمل بن إيهاب، قال حدثنا بكر بن عثمان بكير بن عثمان التنوخي قال حدثنا الوضين بن عطاء عن يزيد بن مرثد الباجي عن أبي ذر عن يزيد بن مرثد عندي الصنعاني الباجي بكل حال في نسخة أخرى. نعم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن الله بنى دينه على أربعة أركان، فمن صبر عليهن ولم يعمل بهن لقي الله وهو من الفاسقين. قيل: وما هن يا أبا ذر؟ قال: يسلم حلال الله لله وحرام الله لله وأمر الله لله ونهي الله لله، لا يؤتمن عليهن إلا الله. لا يؤتمن عليهن إلا الله. نعم. يعني لا يحل الحلال ولا يحرم الحرام إلا الله، وهكذا. قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: كما أنه لا يجتنى من الشوك العنب، كذلك لا ينال من الفاجر منازل الأبرار. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد ذكر محمد بن إسحاق في كتاب السيرة أنهم وجدوا حجرا بمكة في أس الكعبة مكتوبا عليه: تعملون السيئات وترجون الحسنات، أجل كما يجتنى من الشوك العنب. اي نعم. يعني لا يكون ذلك وأنتم تعملون السيئات لا تحصلون على الحسنات وإن كنتم ترجونها، لأنه لا يجتنى من الشوك العنب. وقد روى الطبراني من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي الضحى عن مسروق أن تميما الداري رضي الله عنه قام ليلة حتى أصبح يردد هذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ ولهذا قال تعالى: ساء ما يحكمون. وقال: وخلق الله السماوات والأرض بالحق أي بالعدل، ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. ثم قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي إنما يأتمر بهواه، فمهما رآه حسنا فعله، ومهما رآه قبيحا تركه. وهذا قد يستدل به على المعتزلة في قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين، وعن مالك فيما روي عنه من التفسير: لا يهوى شيئا إلا عبده. المعتزلة يحكمون عقولهم، فما رأوه حسنا قالوا، وما رأوه قبيحا قالوا به، والمرجع لهم عقولهم في هذه الناحية التحسين والتقبيح، فهم يعبدون عقولهم. عقولهم لم تسلم لله، لأن طاعة الأمر الشرعي هو امتثاله من حيث أنه أمر شرعي من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. نعم. وقوله: وأضله الله على علم، يحتمل قولين: أحدهما وأضله الله لعلمه أنه يستحق ذلك، والآخر وأضله الله بعد بلوغ العلم إليه وقيام الحجة عليه، والثاني يستلزم الأول ولا ينعكس. الثاني يستلزم الأول ولا ينعكس، يعني أن الله سبحانه وتعالى أضله الله بعد بلوغه العلم إليه، وإذا بلغه العلم وعاند العلم واتبع الضلال، فإن هذا الحال يستلزم أنه مستحق لذلك بعلم الله تبارك وتعالى. قوله تعالى: وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، أي فلا يسمع ما ينفعه، ولا يعي شيئا يهتدي به، ولا يرى حجة يستضيء بها. ولهذا قال: فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون، كقوله: من يضلل الله فلا هادي له، ويذرهم في طغيانهم يعمهون. اي نعم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. آمين يا رب العالمين. اللهم صل.